تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه: إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجبنهن المؤمنات من نساء الدنيا. نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة: فغلبنهن، أي نساء الدنيا المؤمنات غلبن الحور العين، فأنت أكرم عند الله من الحور العين وأنت أجمل منهن، ولولا حياء المرأة لوصف الله ما أعد لهن في الجنان. أختاه يا بدر الزمان، سيري بعزم للجنان، وأشرقي في خاطري الظلماء شمسا من أماني، بعقيدة وضاءة نبعت من السبع المثاني، بعقيدة وضاءة نبعت من السبع المثاني، وبوثبة نحو العلا خفاقة بالعنفوان، خفاقة بالعنفوان. أختاه يا بدر الزمان، سيري بعزم للجنان، وأشرقي في خاطري الظلماء شمسا من أماني، بالذكر غني واعتلي وغردي في كل آن، بالذكر غني واعتلي وغردي في كل آن، كيما تحوزي جنة بناها ربي خير باني، بناها ربي خير باني. أنهارها بالخمر تجري وغصنها بالظل داني، أنهارها بالخمر تجري وغصنها بالظل داني، لتنعمي في روضها بالبشريات وبالأمان، بالبشريات وبالأمان. إنما أنت هيبقى جمالك 70 مرة قدام، جمالها ضعف الحوراء 70 مرة. بقول لك يا أختي ما تزعليش، أنت في الجنة أجمل وأكمل وأحلى وأروع من الحور العين. أنت مالكة، هي متاع زي القصور والأنهار. نساء الدنيا إذا دخلنا الجنة تصبح الواحدة منهن ملكة على الحور العين. ووصائف بالعطر حولك يحتفلن وبالأغاني، وأنت في عيش رغيد ملكة على الحور العين، مثمر اللذات هاني، مثمر اللذات هاني. انت ملكة، ملكة بحق وحقيقة، وصفاتك زيها. انت ملكة، عندك املاك وقصور وفلل وقصر في جنة الصيام وفيلا في الفردوس الاعلى، ملكة بحق وحقيقة. يا ترى طقم مجوهراتك وعلبة مجوهراتك في الجنة فيها ايه؟ يشكو الحلي بعاده فله مدى الايام وسواس من الهجران. اذا كان صب شجر الجنة ذهب، اذا كان الراجل جوزك لابس أساور وتاج من ذهب ولؤلؤ وياقوت، أمال أنت بجوهرات شكلها إيه؟ يا ترى دولابك فيه موديلات شكلها إيه؟ يا ترى العطور والبطانات اللي على التسريحة بتاعتك في أوضة نومك شكلها إيه؟ يا ترى تسريحات شعرك اللي وصفاتك هيعملوها لك هيبقى شكلها إيه؟ يا بنتي ده أنت جمالك 70,000 مرة قد الحور العين، ده أنا بوصف فيك الوقت، أنا الوقت أتكلم عنك، أنت نفسك. صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا يا أم سلمة، بل نساء الدنيا خير، فيفاجئها فضل إحداكن على إحداهن كفضل الظهار على البطانة. قال: يا أم سلمة، وهل تعلمين بما فضلتن عليهن بصلاتكن وقنوتكن وتقاكن لله عز وجل؟ هيبقى شعرك خمرها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، يعني إيه نصفها على رأسها؟ إذا كان نصيفها أي خمارها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصاحبة الخمار؟ يعني وانت لابسه الخمار اجمل من ملكات جمال العالم والتاريخ، امال لو قلعتي بقى، امال قصات الشعر ومشاط الذهب والوصفات بتوعك هيبقى شكلهم ايه؟ يا ترى هيبقى جمالك درجته ايه؟ تخيلي املاكك في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ اكرمني ربي بصبري، امشي بجناني وبقصري، مدللة مسموع أمري نسمات تلعب بشعري التيجان تشتاق وتحتار أيهم سوف تختار فيكون له الشرف أن يعلو ويزهو ويزداد حسنا فوق رأسها ويحيطه شعرها ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنة تكون المؤمنة في الجنة أكمل وأجمل نعم إذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار فما بالك بجمالك أنت وحسنك وبهائك وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل يسمع نجواك ويجيب دعاك طالما تركت لأجله اللذات وفارقت الشهوات قال الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. طب انت جوزك بقى في طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء حاجة كده طول بعرض بصحة المسلم يدخل الجنة على صورة أبينا آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء عشان يستمتع يبقى حجمه كبير فيستمتع بكل نعيم الجنة. الأساور بتاعت معصبه لو نزلت إلى الأرض لأطفأت نور الشمس كما تطفئ الشمس النجوم. تخيلي قلبه بيحبك قد إيه كل ما يروح عليكي بعد سوق الجمعة في الجنة سوق الجمعة في الجنة فيقول لقد استنتم بعدنا حسنا وجمال. تخيلي كل ما جوزك يدخل يقولك إيه الجمال ده إيه الروعة دي إيه العيون الساحرة دي وهي قاصرات الطرف بقى يعني من كتر الحب مش قادرة تشيل عينها من عليه. تخيلي جوزك وكلام الحب وجماله أجمل من سيدنا يوسف اللي الناس قطعوا إيديهم لما شافوه. وفي قوة موسى وشباب وصحته وعينيه كحلاه بدون كح واهتمامه بيك. تخيلي انت زوجك في الجنة شكله ايه.